رافع عبد الله بن أبي الحقيق بنقل ده إيه بحثه مشتنا جهية كديك قدني أبو رافع عبد الله كري أبي الحقيق ويقال أتيت قتن سلام بن أبي الحقيق أفنى بهجب أتيت قتن حديث هزار بن صاد وشلو إيكي عن البراء رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار كان ظلامكش أنصارية فغنبري صلابة خدلي بن هنارتنا أبو رافع جهي فأمر عليهم عبد الله بن عتيك عبد الله كرة عتيك خدجة رازيبة كرة أمريون وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه أبو رافع يهود كرا أذيته في غنبالي تكر صلاة خود السربن وتشون الكافرة دا كافر بين شاري القلب الصروانة بكين فجعوان سرهن دا تكر وكان في حصن له بأرض الحجاز أف أبو رافع جهي الحصن كيبو أو جهة آصي أو إنسان تشتي أف حصنها يبيبو الحجازي فلما دنوا منه وقت أف جماعته في غنبري هنا ورتي صلاة خد السرب النازيكي أبي جهيبوين وقد غربت الشمس روش أبوابه وراح الناس بسرحهم وعلمه حيوانة تدخو جارك لزفران دبونا ما فقال عبد الله لأصحابه عبد الله كري عتيكي قدها بالدخو اجلسوا مكانكم الجهة خبر النخار فإني منطلق أزدتشم ومتلطف للبواب يعني أزدف نرموتيشم قصد بوابك أبي درجهبان أبي البر درجهي خشكوك تازدتشم لعلي أن أدخل شنكم أملي هاي مهبيا هاي أزبتش مجور كما تنبي حسني دا أبي جهة آصي فأقبل حتى دنا من الباب عبد الله شو حتى نزيكي درجه بي ثم تقنع بثوبه وبشته جلك خو وكي قناعكي بخوليك خو بينخاف وكسك نان يوصف كأنه يقضي حاجة وصخ ديار كحتكو يهوجا ياخد قطين تيدا سنديجا كخوش كاد بجاج الكتخو يبسر خودا إنا إنا خار وقد دخل الناس خلق جوجور فهتف به البواب بوابي غازي كري در جهواني غازي كري يا عبد الله وتي يا عبد الله نفظاني كنا بي عبد الله يا عبد الله مقصده بأبايا يعني أي عبد خده ونفظاني أباش بر مهماكي هاتي أشيد أوجك إيكش نفرت أبو رافعي بجابوت يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل هكر تدبت بأجور ورجل فإني أريد أن أغلق الباب شنكم دبت أزدرجه بجرم فدخلت بجتن أسشو مجور فكمنت من خبشر فلما دخل الناس مش وقت خلق هات يأجور أغلق الباب بيرجه جرد في بدو ثم علق الأغاليق مش تهنج أغاليق هلاويستن على وتد أب وتد كيبا أب صنجة كيبا جليل كالدرجها أب صنجة كيبا هلاويستن قال بجا عبد الله خدج رازي بتنقود ونفيت أمر البيغمبر الدهبينة صلى الله عليه وسلم فدخلت فقمت إلى الأقاليد فأخذتها أستوم أقاليدا جليا من راكر من إن ففتحت الباب بجد من درجه بكر وكان أبو رافع يسمر عنده بجد هنده كسب شبه هرجار تشون أنك أبو رافعي و بيك بصحبتت كرن شف بيري وكان في علالية له وابو رافع جهوي هندك غرفة بون الصلال اتشوي. فلما ذهب عنه أهل سمره وقت أفكست شونا نكو صحبات بوت كرن بشافي هيلاين ومجلس برداين وشنك تشوين صعدت إليه أس أبسر كتم من قصدويك فجعلت من دس بكر كلما فتحت بابا هر جارك ومن درجهك بدكر بوان كليلا خده بو تشكر أغلقت علي من داخل وقت أس أفجورة كتم من أف درجهها أدقرت قلت جربشت من قوت إن القوم نذروا بي هكر أفمروا بيتهب من حسيان ظانين أسيهاتي مؤذي شولكت كان لم يخلصوا إلي أو ناجهنا من حتى أقتله وحتى أسكجم شنكو أزي درجهه أدقرم جا حتى درجه هشتكين أزي كم ويكجم وكليل جكفني. فانتهيت إليه بجتن أسشوم وشوم حتى أزجهشتين. فإذا هو في بيت مظلم هو سحت كمي عبد الله يتمزل كذا يطاري وسط عياله اللي بعياله تنافده يعني يلني ذكرين اشتخار لا أدري أين هو من البيت بس بيجني أسنزان من كيش رخي مالب. فقلت يا أبا رافع بيجت من قازي كده دبزان مبدنجي. قال من هذا؟ أبو رافع يقول أبكيا. فأهويت نحو الصيول بيجت من برخي دنج جهتي من شيرخو هابتي فأضربه ضربة بالسيف بيجت من بشيري ضرباك لدا وأنا دهش وآسي من دهوش بوم فما أغنيت شيئا من شفوي دناكر يعني من شناكر وصاح وكراكيجي. فخرجت من البيت بجن أس أشويري دركتن فأمكث غير بعيد بش بشتهنجي من جلخو نجر ثم دخلت إليه بشتهنجي جارك ولي أس شومانك شومجور بابا أبدانجا كدي. فقلت بجد بجتن من قوتي ما هذا الصوت يا أبا رافع هذا خيرا هذا شكيش يتفدى يا أبا رافع زانج صحبتي بس خوتين وجهينتن لو تشهز راجي نكت. فقال بشن أبو رافعي قوتا عبد الله واني عبد الله ويرانجي خو نشاد دا تنحج كويت هواري هاد بجاوي قوتا لأمك الويل ويل عذاب بوداي كتب إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف بلن كظلامك المال شيري دانا يمن فتر خود يار كركانيل كيري. قال جاء عبد الله بيجت فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتل بيجت من ضربة كادي دانا يبشيري من جلق بسرو باركر بس من نكس. ثم وضعت ضبة السيف في بطنه بيش بشتهنج جهتيش الشيري من كرت زكاويرا حتى أخذ في ظهره شوشو حتى جهشتيا بشتول. فعرفت أني قتلته جدشت من زاني أبا من كشت. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا بيش بشتهنج من دس بكر درجه درجه من درجه بكر حتى انتهيت إلى درجة الله بيش حتى أزجهشت مدرش كاكوي. فوضعت رجلي بيش من بيخدانا وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض أش مبا أسجهشت مع عرضي جهة نزمة بس بشتهنج جهة بلند بوهش نجهش وعرضي. فوقعت في ليلة مقمرة بيش أسكتن وشافج الشبكة مقمر بو هيف يا دركتي بو يا روم بو. فانكسرت ساقي بيجتن في منش كسر. فعصبتها بعمامة بيجتن من ابدرسوكك الجريدة. ثم انطلقت حتى جلست على الباب مش بشتي هنجي أسشوم حتى أس البرد بجهي رينشتي مخار فقلت من جود لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته بس أفشى بنادر كبم إلا بشتي أفزون كان من كشتي أبدرستاه أن كما أمر البيغمبري بجهيناي صلى الله عليه وسلم أن واني موقف بترساجي نادي رابيب حسن بيني بس چونكو أمر البيغمبري بصلاوة خديلي فلما صاحب ديك وقت دي كيلي بانك داي قام الناعي على السوق بشن أبي ناعي ومريات كاتن أبي بيجت فلان كسي مري هرجار رابو با هاتا سرسوري شيره فقال وقوت أنعى أبا رافع أزبوت بيجم أبو رافع نمايا تاجر أهل الحجاز تاجري خلق حجاز فانطلقت إلى أصحابي بجن أسشوم من قصد هبالة خطر وني الهذية فقلت من قوتوان النجاء رابن داخو خلاصك لازدك فقد قتل الله أبا رافع هم بظانا خده أبو رافع يكشتي فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بجن أسشوم أنك بغنبري صلابة خده السربن وأفصح بتها من بكر فقال بيش تنويقو تمن وبسط رجلك بيخود رجك أبش كسن فبسطت رجلي بيش تنمن بيخود رجك فمسحها بمالي ومسحك رب دسخو فكأنها لم أشتكها قط ولا هتحشك بريهنجي أبدا نأشف درست شيب.